يا بي يا مولاي غم لموتي اسم اسلم وتي اختي ويروح لاختي غم ديما دايري بي وير والغسل ريخ بدغم يوتي يدي اوغرا قورتي من تاني نرزغم ويوريد داغوز مزل حب الخير الا دمغم في غدار ديلي ومن لما نريم دغم لما تاكل هنا غيكاتو